وهذا طبعا تقريبا درسنا ان احنا نحول المضارع الى ماضي، وحولنا الافعال المساعدة، ثم حولنا اللي هو الافعال الرئيسية اللي تسمى مين فيرب، الفعل الرئيسي وهو مثلا يأكل، يشرب، يذهب، ينام، هذا يسمى فعل رئيسي. وحولنا مثل اخذنا عليه مثال اللي هو مثل الافعال الشاذة مثل الجو، حولناها ماضي صارت وينت، هذه تسمى شاذة. وحولناها من الزمن اللي هو الماضي او المضارع التام وهو الجون، يكون نفسه جون بس غيرنا الفعل المساعد. ونفس الكلام مع اللي هو الماضي التام المستمر، نفس اخيه في المضارع، يعني في المضارع التام والمضارع التام المستمر يتشابهون في الجملة كلها ما عدا الفعل المساعد. يعني اذا كان هاف او هاز نغير بس كلمة هاد إلى سوري من هاف وهاز إلى هاد فقط، هذا الذي يغير. طيب السؤال، متى يستخدم الماضي التام والماضي التام المستمر؟